صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه. وافتح علينا مبغلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعاده والابديه والخاتمه المرضيه. وصل على عبدك ورسولك خير البريه وعلى الاصابه الهاديه المهدي ان اهدنا نقرا. أي عدوان أعداء وأي عدوان أعداء أو طريقة أقل هدى هذا أول خطر. أول خطر. وأما بعد هذا من حجر كتابه فإن كسرناهم في ضعفه عن جوابه. وأما ما بعد هذا من حجر كتابه فإنا كسرنا لضعفه عن جوابه. ثم قال وتلقب في بعض كلامه وجوز ما حكم به لنفسه من أحكامه فقد يبصر المبصرون. الأحكام اللي حكم بها جوزها ما جعلها محالة نفسه ولا للنور. ايه نفسه خزر وش قال ذا فقد يبصر المبصرون زعم ان من الامور محمودا وان منها مذموما فقال منها ولم يقل كلها وسقط عنه بعضها وفضلها واذا كان لايها كان بعض وكل وإذا كان لأيها كان بعض وكل كان لكلها يقينا على بعضها فضل. ها؟ وإذا كان لأيها بعض كان لكلها. لا كان زايدة. وإذا كان لأيها كان بعض وكل كان لكلها يقينا على بعضها فضل. وإذا ثبت أن بين النور التفاضل ثبت لبعضه على بعض فضائل. وإذا كان النور فاضلا ومفضولا فقد عاد النور بعد أصل أصولا يوم عدد ما كان إلا أصل واحد بدون أصول خيره. هذا الجملة حنقال إذ الفاضل والمفضول اثنان. الجملة حنقال من الأمور محمودة ما قال كل الأمور. ها؟ أه؟ لا تعدد. ودي يشتري الإمام القاسم من يثبت التعدد. حق حنا جواب بالتعدد. هذا عندك أدلة. هذا عندك أدلة له. ما المسألة أن الاجتماع بلا أصل واحد هو النور. وأصل ثاني للشر هو الظلمة بس. إذا النور متفاضل فقدوا أصول ما عندها أصل على ما ادعى. ما سب الله هنا كذا عندك لأن الفاضل غير المفضول. اشتي نفل النور قد فيه ظلمة. أيوة تعددت قد الأصل متعدد. إذ الفاضل والمفضول اثنان والفضل والنقص منهما شيئان والفاضل فخير حالا والمفضول أسفل سفالا فكل جزئين من أجزائه فهما خير من جزء. يعني نورين أفضل من نور. وكل عضو من أعضائه فهو في الشر كعضو. يعني في الفساد. وهما إذا اجتمعا خير منهما إذا انقطعا. فمرة فيهما خير عند الاجتماع ومرة فغيرهما خير منهما عند الانقطاع. كيف غيرهما؟ خير ذول ياكل اثنين الحين يتجمعوا اكثر من ذا ياكل واحد وحده. واذا تفرقوا بجاوب كل واحد منهم اقل منه. يعني النور الواحد شر عنده والاثنين افضل من الواحد. هذا هو المفروض. ايه. عند الانقطاع اذا تفرقوا بقد ياكل النور اكثر من كل واحد منهم وحده. وإذا قال عند الانقطاع فمر فيهما في الجزئين خير عند الاجتماع، ومن رفع غيرهما خير الجدال. ايش يقول ما لا غيرهما انه رقي هو اقوى من الجزئين، اقوى من كل جزء وحده. غير الجزئين معناه نور هنا ونور هنا ونور هنا، هذا النور اقوى من ذولي الاثنين كل واحد وحده، وذولي الاثنين اللي اجتمعوا اقوى من ذي واحده. تمام؟ غير الجزئين خير منهما عند الانقطاع. واذا قال خير منهما عند الانقطاع يعني كل واحد وحده. وكذلك أيضا فقد يدخل عليهم ذي الظلمة وتفاضلها ما يصيرهم إلى أن شر البعض منها أقل من شر كلها، إذ شر كلها أكثر من شر بعضها، وإذا الشر من أقلها ليس هو أكثر من شر كلها، فالنور في نفسه واسمه شر ضرر. فالنور في نفسه واسمه شر ضرر ونافع شرر، وذلك أنه يقل، والقلة عنده شر، فيعود نوره ضر. من يضعف النور ويقصر عن قدر مبلغ كماله، والتقصير عنده ضر فيعود ضرا، والظلمة فخير عندهم وشر ونفع وضر، إذ قليلها مقصر عن الشر. الله، لأن النقص عند الشر قال هو. إذ قليلها مقصر في الشر عن مبلغ كثيرها في مواجعه من الضر، وبعضها كذلك مع كلها، فرعها فيه ليس كأصلها. قدي خير إذا قدي قليل الشر، ها؟ فأي عدوان أعداء أو طقرقة أقل. نعم. قلة الشر خير ولا وقلة الخير شر أو مه. فأي عدوان أعداء أو طريقة أقل هدى مما تسمع من أمورهم أيها السامع، فلتنفعك في بيان قبائح المنافع. وأيما ويله رأى من الأشياء من كل ظلمة أو ضياء يحمد أو يذم في الناس دائبا، وليس في الحمد والذم عندهم متقلبا. الفائدة وأيما رأى من الأشياء من كل ظلمة وضياء يحمد على الجواب في أي نعم أي ظلمة ولا نور قراء حد يحمده ولا يذمه، تارك ظلط وتقول الحمد للنور وذي هطايا ظلط ما بيقصر في بعض الناس. لا والله صقع عند براسك والله سقطت عند دكتور الصبونة نمحق فيها. ألم يرى أن الظلمة ربما نفعت فحمدت، وذلك إذا سترت الأبرار بها عن ظلم الظالمين فسلمت، وطلبت فيها وبها البرد فأدركته في طلبها بفردوح عند غيب الشمس المحررة. البرد طلبت فيها وبها فيها أي في الظلمة وبها سببها البرد نجيب رائد عشان نحن نجيب الشمس، فهذا منها نفع ظاهر. أدركت في طلبها لعقدة وانت أدركت من؟ أدركت البراد وانت أدركت خير لعقدة هو خير البراد، فهذا منها نفع ظاهر في دنيا ودين، يراه بينا من أمرها كل ذي عين وقلب رصين. وكم لسواد الليل عندك من يد تخبر أن المانوية تكذب، ثم تعود منافعها مضارا إذا أعطت هذا منها أشرارا. يعني إذا دفعت الأشرار. وكذلك أحوال النور في جميع ما يرى من الأمور ربما نفع فيها ثم عاد بالضر عليها على نفسها. وقد ذكرنا ثم عاد بالضر عليها على النور ولا على أولياء النور عليها على الأمور على الأمور أتمناكم بالمحاضرة أتمناكم بالمحاضرة ها؟ بدون متعدد قول متعدد ما هو إله والجنس متعدد ومتفاضل ما هو متعدد والمتعدد ما هو شيء واحد والذي ما هو شيء واحد ما هو أصل كل شيء هذا برجو مصدر كل شيء وهو ما هو واحد سواء وش ما هو إذا كنت تعدد عندك أول التعدد تقدر تبدأ في الباقي مع فيش كو ها؟ ما عاد السابر جو أفلين ما بالله خير منهم إذا كنت بدع إذا كنت ثبت التفاضل معلوم به درجات في النور كبيرة تتفاوت كثير إذا كنت رضي بأول درجة منها بتقدر رضا ما بعدها شاهد فهم أي لمن لا وإذا هو ما هو بارد أكل مجلس ولا جاي صح تقبل ها فاض كم نحق عليك لا نحق عليك لا بغي خذها بغي خذها وارجعوا عنجد وقال في كتابه وقد ذكرنا من ذلك في صدر كتابنا طرفا فيه لمن أنصف في النظر ما كفى وقال في كتابه زعم لبعض من دعا إن الذي دعاه إليه رجاؤه فيه للهدى فمن يا وله رجاء فمن يا ويله رجاء الظلمة التي لا ترجى ولا يكون منها أبدا إلا الأذى ولا يفارقها أبدا عنده العمى أم النور الذي لا يخشى ولا يعمى لا يخشى ولا يعمى أو لا يكون لا القاسم أول ذي هالكلام حقه يا أخي أول ذي هالكتاب نفسه لا لا أول ذي هذي بنقرأ هذا الحينة الرجع على بلا مقطع هذا الرد يشتيه ده الطرف ها؟ في أوله قال في أوله قلت ذكر طرف في أوله يعني قال رجاء للهدى سوى كتابه سوى كتابه رجاء للهدى سوى كتابه رجاء للهدى قال يا ويله منين يرجو الهدى هو بيرجيها من الظلمة بما معها لا شر وعمى أو يرجوه من النور بما عنده لا خير ولا بيظل ولا شيء وش عاد يحكي يرجو ما هو ما بالله كله خير بل ليت ويله شعري فلا يشك زعم ولا يمتري من الذي يدعوه إلى الإحسان من الإساءة ومن الذي ينادي فلا يشك ولا يمتري وين إذا؟ قال وليله شعري فلا يشك ولا يمتري من الإله فليت شعري وليت شعري من الذي يدعوه إلى الإحسان من الإساءة يعني من هو ذي ذا يدعيه الى الاحسان ولا من الاذاعه بدون شك ولا نرى، ومن الذي ينادي به الى الصواب عن الخطا؟ اهو النور الذي لا يجي والمصيب الذي لا يخطي؟ فلا حاجة له الى دعائه وندائه. وش بداعيه؟ يعني هذا بيدعى ابن المقطع، بيدعى بالهداية. من بيدعي؟ بيدعي النور اللي ما بيفعل لا خير فقط، كيف يصبر يجي من الشر؟ او بيطالب الظلمة اللي ما هو ممكن يجي منها خير. فلا يشك يعني لا يجي، لا يشك عندي، فلا يشك. انت داري وش معنى لا يشك؟ ده بالتخرج انت تابع شيء لا، من الذي لا يشك؟ هذا هو الذي بيجي، هو الداعي، الداعي ان الدار اللي ما بيجيك لا لا لا ما هو اي كيف؟ يا اخي ما حد يحتاج يقول للنار تحرق ويدعالها انها تحرق سواء، ولا للثلج انه يبرد سواء، ما يقول له يبرد له بيبرد. وش فايدة جندعة؟ ولا حد يقول له ليش للثلج يحرق ولا للماء، انها عكس طبيعته ولا هم ممكن منه. كيف من بداع؟ ان دعا دافه غلط وان دعا دافه غلط. فلا حاجة له الى دعائه وندائه وهو لا يسيء ابدا. ان شاء الله ابراهيم كريم، حياكم الله. فلا حاجة له الى دعائه وندائه وهو لا يسيء ابدا فيكون كاعداء. ام المسيء الذي لا يحسن والمخطئ الذي يشتم ويلعن؟ كان يا ويله اليه دعاؤه وبه كان نداؤه، فانى يجيبه وليس بمجيب، وانى يصيب من ليس ابدا بمصيب. ان ابن المقطع ليكابر يقين علم نفسه، وان به لطائفا من لمم الشيطان ومسه. فالمثل ابن المقطع يقينا وما مثله الله به تبيرا. نعم. فالمثل المقطع يقينا وما مثله الله به تبيينا ما ذكر الله جل ثناؤه وتباركت بمجده اسماؤه، حيث يقول اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. يا يقول الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يفعلون. ثم قال سبحانه: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. فلعمر الحق وأهله ما وفق ابن المقطع فيه لعدله. ألم يسمع ويله قول الله لا شريك له؟ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. فيا ويل ابن المقطع لقد أداه عتهه وعماه في الأمور إلى أجهل الجهل فيما وصف من الظلمة والنور. الحمد لله رب العالمين. وليس علته ما يجب بدع وينه البحث اللي بدع إن شاء الله كما جاء قولي فيا ويل ابن المقطع لقد أداه عتهه وعماه في الأمور إلى أجهل الجهل فيما وصف من الظلمة والنور. وليس علته فيما أحسب من ضلاله ولا علة من تبعه عليه من جحاله إلا قلة علمهم بما شرع الله به دينه. بما شرع الله به دينه ونزل به كتابه من الحكمة لا عن شبهة دخلت على ولا عليهم بما وصفوا من النور والظلمة. فلما عموا عن حكم الله في ذلك ورسله وما حكم به فيه سبحانه من أحكام عدله ورأوا فيه ما ظنوه تناقضا ورأوا كل أهل دعائه فيهم متباغضا ورأوا ما فيه ما ظنوه جلا هم بيرون نور مناقض للظلمة وبيستفيدوا من الله وقدروا ما عبد الفائدة في الظلمة ولا تضر في الضح والواقع العكس ما يشيرنا فأوفر ما ظنوه متناقضا في أحكام الإسلام لا وفرق الإسلام إصباره وجاء عدل عن الإسلام ورأى أهل الإسلام إصباره وجاء عدل عن الإسلام ما اشتهى الإسلام كتاب رأوا فيه ما ظنوه تناقضا في الإسلام ورأوا كل أهل الدعائه فيه متباغضا رأوا بينهم عداوات تباغض ولم يلقوا فيما اشتبه منه من جعلهم الله معدنة ولم يلجأوا إلى الله في جهله باستسلام ولا عصمهم فيه من صالح عمل بعروة اعتصام ولم يلقوا عمل صالح يعني ما معنى عمل صالح حتى تعصمهم وتردهم إلى الحر ولا معهم لجوء إلى الله لو ما معنى عمل صالح أبعاد أنه ينبعهم ويفتنهم لأن الجهل هو شيء مصيبة لذلك يعتمد إلى الله قد يخلصك منه ها؟ تسلم لله وهو يلجأ إلى الله عادهم سر ومعاند ولم يلقوا فيما اشتبه منه من جعلهم الله معدنه فيكشفوا لهم الأغطية عن محكم نوره ويظهر لهم الأخفية من مشتبه أموره الذين جعلهم الله الأمناء عليها ومن عليهم بأن جعلهم الأئمة فيها ولم يجدوا عند علماء هذه العامة فيما اشتبه عليهم منه شفاء ولم يرجوا منه في مسألة لو كانت لهم عنه اكتفاء ازدادوا بذلك إلى حيرتهم فيه حيرة لم يرجوا منهم في مسألة عنه اكتفاء لو كانت لهم يعني طلاب أنه لو كانت لهم أيوبة للمسألة علماء العامة يعني لو كانت لهم لأنه ما يعني ما لهم ولم يرجوا منهم في مسألة لو كانت لهم عن اكتفاء لو كانت لهم مسألة ما معا ولا مدال ما بيسألوا ولا ما يرجعون منهم بمسألة عن اكتفاء المسألة. أيوه. يعني لو كانت لها المسألة لم يرجعوا في المسألة اكتفاء، ما جالهم رجاء اكتفاء في هذه المسألة لو كان مع المسألة، لكن الواقع أنه مهم نادي سألوا. اللي بيدهم علماء الأمة ما لو سألوا صدقوا علماء الأمة ما لهم يعني اكتفاء. أيوه. ازدادوا بذلك إلى حيرتهم في حيرة، ولم تفدهم أقوال العلماء فيه بصيرة، حتى بلغني والله المستعان من تهافت الضعفاء في هذا المذهب العمي، لما رأوا من جهل العلماء هذه العامة بما فيه لأهله من التعاوي، ما دعاني إلى وضع أقواله. أنا قال بما فيه الأهل من التعاوي بلغ الإمام القاسم هذا المعنى المتهافت، وهو كلام غير مقطع، ولا جاء لهم جواب، ولا جواب الأسئلة والاعتراضات إلا حين رأوا ما رأوا من جهل علماء العامة، هذه ما جاءهم يجوبوا على شيء، وهذا دفع الإمام القاسم عليه السلام إلى وضع الجواب. يعني بما في الألم التعاوي على العلماء بما فيه في هذا الكتاب ولا في هذا العلوم حقتهم لأهله، أي لا هذا كتاب من الدعاوي. كتاب أهله. وكتاب ترام قفقان مع عن دعاوي أهله. ما دعاني إلى وضع أقواله والكشف عما كشف الله عنه من ضلاله، وإن كان عندنا قديما لحمقه وضعفه، لمما لا أحسب بأحد حاجة إلى كشفه. مو رافعة البطلان ما هم كان أحتاجه، لكن حتى بلغني عن الحمقى منه انتشار، وتتابعت بانتشاره علي أخبار. هو يقول إشكالات، ورفعت إلينا منه مسائل عن ابن المقفع، لم آمن من أن يكون بمثلها اختدع في مذهبه كل مختدع. ابن المقفع هو مختدع؟ لا، اختدع كل مختدع. من الذي بيختدع؟ المختدع كل مختدع، وفعل اختدع. فرأيت من الحق علينا جوابها، فرأيت من الحق علينا جوابها، وقطع ما وصل به من باطله أسبابها، فلينصب فيها من نظر إليها، وليحكم فيما يسمع منها نقائضها حكم الحق، فإنه أعدل الحكم وأرضاه عند من يعقل من الخلق. وما ألف من مسائله هذه وجمع، فهو ما أوقعه من الضلال بحيث وقع، فذكر فيها النور والظلمة تلقبا، وتلقب بذكرهما فيهما كذبا. كيف؟